ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا لم نعلم. اقرأ إبراهيم. يحرم عليه الأكل من ذلك كله إذا صاده بنفسه أو أعان على صيده يحرم عليه الأكل. الإخوان اللي ما يفهم عربي لا معنى لجلوسه، يذكرون الله يسبحون الله يقرؤون القرآن أفضل لهم. قال إذا أشار إلى صيده أو قتله بنفسه أو دل عليه لا يجوز أن يأكل منه، فإن ذبحه بنفسه صاده، ثم ذبحه ذبيحته كذبيحة المجوس أصبحت ميتة لا يجوز يأكلها هو ولا غيره. فالمحرم إذا ذبح صيدا حرمت عليه وعلى غيره أصبحت ميتة لا يجوز يأكل منها لا هو ولا غيره. وإن دل عليها حلالا فالحلال الذي صاده، يعني الذي ليس بمحرم إذا صاد هذا الصيد، فهو هل هو حرام على هذا الدال فقط أو على كل المحرمين جميعا ما يأكل منها؟ مثل فيها خلاف، فإن دل عليه لا يجوز يأكل منه، فإن أكل منه يضمنه، إن أكل ما دل عليه يضمنه، حرام عليه يضمنه لا يجوز أن يأكل منه يضمنه، لكن ذبيحته هو لا يجوز أن يأكل منه. المحرم إذا ذبح ذبيحة أصبحت كالبيت تماما. اقرأ الشرح الآن. كذلك ما صيد لأجله يحرم عليه ولو لم يدل عليه، لكن جاء الحلال فصاد صيدا ثم قدمه مذبوحا هدية إلى المحرم وقال صدته لك فلا يجوز أن يأكل منه، ولو لم يعنه ولو لم يسر إليه لا يجوز أن يأكل منه سدا للذريعة حتى لا يكون في المستقبل ما يتفق عليه بين الأشخاص قبل الإحرام فيصيد له وهو محرم. فنهى الشارع عن ذلك، فلو صيد لأجله لا يجوز أن يأكله المحرم. نعم، لكن الخلاف هل ما صيد لأجله هل يحرم على المحرم الذي صيد لأجله أو على كل المحرمين؟ والصواب إنما يحرم على المحرم الذي صيد من أجله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها وأمر أصحابه أن يأكل منها، فدل على أن ما صيد لأجل المحرم فيحرم على ذاك الذي صيد من أجله لا على بقية المحرمين. نعم. فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه بدل المرء حلال لحم الصيد يقال للمحرم أظن للمحرم لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم لحم الصيد للمحرم بدل المرء سيصلفها للمحرم نعم يقول هذا الحديث الذي رواه الشافعي صيد لحم الصيد للمحرم حلال ما لم يصد لكم هذه الرواية التي رواه الشافعي في سندها فلان يضعفه لأنه لم يلقى جاره نعم وعن عثمان أنه أتي بلحم صيد فقال للقاضي قل فقالوا ألا تأمرنكم فقال نعم وفي الاتفاق يجتمع في جواز وظاهره ان ما حرم على المحرم لكونه دل عليه انما حرم على المحرم لكونه دل عليه او اشار اليه او قيض من اجله لا يحرم على الحلال اخذ وصح به غير واحد الحلال جاز ان ياكل منه ما صاده الحلال للمحرم جاز للحلال أن يأكل منه لكن لو صاده المحرم وذبحه لا يجوز لأحد أن يأكل منه أصبحت ميتة نعم ولا يحرم على محرم آخر ما دل عليه إنما يحرم على من دل عليه لكن من كان محرما غير هذا الدال فجاز له أن يأكل منه نعم ولا يحرم عليه وعن علي بن عباس يحرم على من يعني يحرم على بقية المحرمين من دل على صيد وقتله الحلال يحرم على جميع المحرمين بالرفقة هذا قول من قول علي بن عباس لما قال لأخذه بحديث صعب بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم فكأنه ما لم يقل له صلى الله عليه وسلم أطعموه كذا أكلوه أنتم أخذوا بهذا الظاهر نعم الفرق ظاهر بين ايه وبين ايه عندنا حديثين حديث ابي قتادة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا او فقد حمار وحش في رواية انها اصل منه والرواية الثانية قال ان اشار اليكم منه احد ثم قال كلوه لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال صدته من أجلك والرواية الثانية حديث صعب بن جثامة رده عليه فلم يذكر فيه أنه أمر أصحابه بالأكل منه ولا بد من الجمع بين الحديثين لا يقال أنهما ورد مورد واحد حديث أبي قتادة مغاير فارق يفترق عن حديث صعب بن جثامة فدل على أن من أشار على غير المحرم لصيد يصيده إنما يحرم على المشير إليه على المشير فمن صاد صيدا لأجل محرم إنما يحرم على من صيد لأجله لا على غيره لحديث أبي قتادة لأجل أن نوفق بين هذا الحديث وحديث الصعب بن جثامة هذا له مورد هذا له مورد واضح هذا؟ هذا من خير أنواع الجمع بين الأحاديث أن يكون في هذا حكم في هذا حكم نعم والفرق ظاهر وما سبق فقط والجبر أولى، لأنه عليه السلام إنما ترك الأمن من حديث الفقر بعلمه أو قدره أنه أصيب بالأجر. ليه قال بقيمته؟ بيض الصيد، الصيد وبيضه، لا يجوز بيضه ولا حليبه، لا يصح أن يحلب من الصيد لو كان غزلان أو بقر وحشي، لا يجوز أن يحلب من حليبها فيشربه، ولا يجوز أخذ صوفها، ولا يجوز الاستمتاع ببيضها إن كانت من الطيور ولا أكلها، فإن فعل فهو محرم، وإن كسرها فهل حكمه حكم لو كسر بيضة وراد أن يفليها أو ينضجها في الطعام، هل حكمها حكم لو ذبحها لنفسه؟ نقول ذبيحة المحرم للصيد تصبح إيه؟ ميتة، كذبيحة المجوس لا تحل، فلو كسر بيضا هل له الحكم؟ بعض يقول له الحكم نعم، يؤخذ منه نفس الحكم، لكن لو أخذ حليب صيد اختلبه أو كسر بيضا فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه القيمة لا كإتلاف الصيد. إتلاف الصيد الله عز وجل يقول أمن يقتل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، لكن البيض والحليب لا مثل له، فيلجأ إلى القيمة، وقال قد بقيمة ذلك يخرجها للمساكين، عرفنا هذا؟ وإذا قال بقيمة من النعم حتى لو قلنا لأن ضمان الصيد قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب، وهنا لما نقل البيض من مكان إلى مكان فسد البيض، والبيض بإذن الله لو احتضنته من زادته يخرج فرق من فروق الطير، ولو نقله إلى مكان آخر ففسد هو الذي تسبب في إفساده فعليه قيمته. نعم. وظاهره أنه إذا صح مثل صح هذا البيضة صحت وخرج منها الفرق طائر فقد هذا ضمان فيه، لو نقل من مكان إلى مكان ثم صح خرج منه طائر لا لكن لو باب على فراش ونقله برزق وفسد فوجهه، فلو باب على فراش المحرم فنقله برفق ففسد فهل فيه شيء ولا ما فيه شيء؟ كما هو الحال الآن يأتي إلى النافذة ويعشش فيها صاحب السكن مضطر إلى فتح هذه النافذة، فلو نقل البيت برفق قال فيه وجهان، لما لم يجزم بالضمان؟ ما قال فيه قيمة؟ لأن اعتبر أن هذا الصيد معتدل فلا بد من نقله، لا حيلة له، خلاف الصيد التحريم على المحرم، المحرم هو الذي تسبب هو المتصرف، لكن لما كان على فراشه أو على مرفق من مرافقه ولا بد من صرفه كان فيه وجهان، هل عليه الضمان أو لا ضمان عليه؟ عرفنا هذا؟ نعم. فوجهان بناء على الجراد إذا انفرج في الطريق، يعني جعل مسألة الجراد مقيس عليه، لأن الجراد ورد فيه نص عن الصحابة وعن الإمام، لو جاء المحرم ماشي ووجد الجراد على الأرض فلا يعرف يضع قدميه إلا إذا وطأه فيقتل ما يقتل، وكذلك فيه خلاف، لو تعمد قتل الجراد ففيها تمرة، وإن لم يتعمد قتلها وطأها دون رغبة لكن عن كره قال فيه وجهان. نعم. إيش معنى وجهان؟ قول بإلزامه بالتعويض بالقيمة وقول أنه لا يلزمه شيء. كونه صلى الله عليه وسلم يقول في بيض النعام ثمنه لو صح الحديث وأطلق الثمن فدل على أن صغار الطير لا تقوم لا يأتي فيها حكم عدل يقول لأنه لا مثل له. وكذلك جميع بيوض الطائر لا مثل لها إنما هي تقوم. نعم. وإطلاق الثمن في الخبر يدل على ذلك من إن كان مذرا بدل هدر صححوها مذر. إن كان البيض مذرا البيض سمى مذرا اللي يتفق عليه العامة أنه خمج لأن البيض فاسد يغلب على صفاره الاسمرار مرار الدم دل على أنه لا يصلح للأكل يسمى في العربية بيض مذر. فيقول إذا مذر البيض معنى عفوا ولا يصلح للأكل فلو أتلفه لا شيء فيه لأنه لا يخرج منه شيء. قال الأصحاب إلا بيت يقول هنا الأصحاب قالوا كل بيض أتلفه المهر فيه القيمة إلا إذا كان هذا البيض مذر بمعنى لا يصلح للأكل فلا قيمة له. ثم استثنوا من هذا بيض النعام لو كان مذرا وكسره فعليه القيمة. قالوا لما ألزمتم في بيض النعام إذا كان فاسدا وكسره البخل عليه القيمة؟ قالوا لأن قشرة يقوم وينتفع به لا بوجه الانتفاع معه لكن هكذا يقولون فعلم الجمال يجعلونه قياس يشربون فيها ولا ما أدري. فيقول أن بيض النعام لو كسره وهو مذر ففيه القيمة ما عداه من بيض الطيور إذا كانت مذرا فكسرها لا قيمة فيها. نعم. وقع حقه والشخص أنه لا شيء فيه إذا لم يكن في حيوان حالا أو مآلا. إذا لم يكن في البيض حيوان حالا يعني كونت خلقته مخلوق أو أنه صالح للخلقة في المستقبل. نعم اقرأ. لأنه في منزلة ذاكر الأحكام ويقتل منه ما لو كسر بعد أن ثبتت وخرج منها دم أو خرج منها فرد ولا شيء عليه. وقال بص العبارة اللي بعد ولان ولا يملك الصيف بغير كير. الصيف لا يجوز للمحرم أن يشتريه. لو وجدت حيوانا صاده صائد لا يجوز لك شراءه. ولو وهبه لك لا يصح قبوله. ولو قبلته فقبضته يجب عليك إرساله. نقول قلنا صيدا لم نقل لحم صيد. الفرق بين العبارتين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال لا تقتلوا الصيد لأن الصيد حي فنهى الله عن قتله. وقال في الآية التي في أول سورة المائدة أرم عليكم صيد البر ما أرم عليكم سيأتينا إن شاء الله. لكن الشاهد أن هنا الفقهاء قالوا صيدا ولم يقولوا لحم صيد. فالصيد لا يملك بأي حال من الأحوال لا يجوز شراؤه ولا تقبل هبته ولا تصح إعارته أن تستعيره، لكن يصح فيه الملك في حالة واحدة، لو ورثته وكان قريب لك ممن يجوز لك إرثه فمات وعنده صيف ملكته فهذا تملكه. لما استثنوا الإرث من سائر أنواع التصرفات التي يصح فيها التملك؟ التملك قد يكون ببيع وقد يكون بشراء وقد يكون بهبة وقد يكون بعارية وقد يكون بصدقة بأي أنواع أخرى. جميع التصرفات لا يملك المحرم هذا الصيد إلا في حالة الإرث، لأن الإرث ينتقل المال الموروث إلى الوارث دون رغبة وإرادة، يعني لا عن رغبة منه، إنما تأتيه هكذا. ولذا ينتقل الإرث إلى الكافر وإلى الصغير وإلى المجنون وإلى العاقل وكل أحد. الإرث ينتقل إلى الإنسان دون رغبة ودون علم ودون اطلاع. فلما كان شأنه كذلك قال صح له أن يملكه بالإرث. فإذا انتقل إليك بالإرث إما أن تقبضه باليد، أو أن تعرف أنك أن حصتك من الميت مقدار كذا من البط أو من النعام أو من ثمار الوحش أو ما إلى ذلك، لكنها ليست هنا، إنها في مكان بعيد وفي حظيرتها. هذه تسمى يد حكمية، تسمى إيه؟ يد حكمية، هي يد مساهدة، يد حقيقية. أنا أملك كذا من المبالغ، طيب أقرضني مما تملك. قال هي ديون على الناس ويملك هذا، لكن الملك هنا ليس حقيقي، إنما ملك حكمي، لأنه لا يستطيع التصرف فيه حتى الآن. فكذلك هذه اليد إذا كانت بعيدة عنه تسمى يد حكمية، وإذا كانت تحت يده فهي يد تصرف ويد مشاهد. فإذا وصل هذا الإرث إلى يده وهو صيد وهو محرم يجب عليه إطلاقه وتسريحه، لا بد من إرساله، لا صح أن يبقى في يده. وإن كانت يد حكمية فلا بأس حتى يحل، لكن إذا انتقل إلى يده أو يراه تحت قفص وهو تحت يده لا بد من إطلاقه، وإن كان بعيدا عنه فلا شيء فيه. فإذا عرفنا أن كيف بأي وسيلة يمتلك المحرم الصيد لا يمتلكه إلا بوسيلة واحدة وهو إيه؟ الإرث فقط. مع ذلك بأي أنواع التكسب لا يستطيع الحصول على الصيد، لا بفعله ولا بشراء ولا بعقد من العقود. نعم. ولا يملك الصيد بغير الإرث وليس محلا للتحريم، لأن الله حرمه عليه شرا. أصبحت كالخمر، الخمر لا يجوز شراءها ولا يجوز قبضها ولا صحة الانتقال إليها وما إلى ذلك، واضح هذا؟ إذا قبضه المحرم لشراء فتلف في يده يضمنه ولا ما يضمنه؟ يضمنه. لو اشتراه فتلف في يده يضمنه، إن دفع القيمة انتهينا، وإن لم يدفع القيمة فعليه قيمته لصاحبه. عرفنا هذا؟ المحرم إذا اشترى صيدا لا بد من إطلاقه، ولو تلف في يد المحرم لا بد من ضمانه، جزاء مثل ما قتل من النعم، ولا بد من قيمته لمالكه. واضح هذا؟ نعم. وفي الرعاية لا شيء لواحد، يعني لو وهبه إنسان قال هذا لك وقبضه وأطلقه وأطلق الصيد، قال الواحد ما يعطى شيء، الواحد لا يعطى. نعم. كلمة رضا بدلها رهنا، وإن قبضها رهنا. وإن قبضه رهنا وعليه جزاؤه فقط ليه قال جزاؤه فقط؟ لما فقط هنا قال فقط عشان ايه؟ لأجل ماذا؟ أحسن، لأجل إخراج القيمة. قال خذ هذا الصيد رهنا للقرض الذي اقترضته منك، ثم تلف الصيد، ما الذي يلزم المحرم؟ الجزاء فقط. لما لازم القيمة؟ لأنه هو قيمة مقابل الدين. الرهن لا يكون إلا مقابل دين، الرهن إنما هو مقابل دين. فلما كان رهنا وتلف حقه ضاع، ما يقال له قيمة، قيمته فيه، فخسر من ذلك، لكن عليه ضمانه، عليه الجزاء. نعم. وإن أرسله ومنه لمالك ولا جزاء ويرد المبيع. وإذا اشترى مبيعا فلا بد من رد المبيع، وإلا لا بد من إرساله، فلو رده جائز، لأن هذا البيع فاسد. لو اشترى صيدا ثم أخبره واحد من رجال شراءه رده للمبيع. نعم. وفي قول ضعيف أنه يجب إرساله رأسا، لأن بقية يده عليه، والله عز وجل حرم الصيد اقتناؤه بأي وسيلة، فمدة بقائه ومحرم عليه. لكن القول الأول أولى يقول. نعم. كذلك لو وهبه مثل البيع. نعم. لأن الإرث أقوى من غيره، الإرث لا دخل الإنسان فيه، يرثه وهو كاره. نعم. ولا فعل منه، ما تصرف، ما اشترى ولا صعد ولا حاجة. نعم. بدليل أنه يترك به الطبيب والمجهول ويترك به الكعب وجرى مجرى الاستجابة. نعم. وقيل لا يمت به أيضا لما قلنا وهو كغيره. طيب. وإن أمسك صيدا، وإن أمسك صيدا حتى تحلل، تحلل بمعنى تحلل من إحرام. أمسك صيدا وهو محرم وظل ماسكا لهذا الصيد حتى انتهى من عمرته أو انتهى من حجه وأصبح حلالا، هل يحل له هذا الصيد ولا ما يحل له؟ قال هنا ثم تلف، وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه. عرفنا هذا؟ أخرى. أمسك صيدا حتى تحلل، إمساك الصيد بوديعة أو عارية، وجهه بنائم فقبضه، وجهه نائما فقبضه، فقبض هذا الصيد لكن ما عمل فيه شيء إلى أن أصبح حلال، ثم جاء وهو حلال فذبحه، فهذا لا يجوز، لأن صنيعه كمن نصب سباكا للصيد وهو محرم، فلما وقع فيه الصيد ثم حل هذا المحرم أخذه، فيكون كفعل بني إسرائيل، هذا لا يجوز. نعم. ولم يتكرر الضمان في أثره إذا ذبحه نص عليه. إذا تلف أو ذبحه ضمن هذا الصيد بالمثل، الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب لو أكل منه عليه جزاء ثاني ولا جزاء واحد؟ إذا أكل من هذا عليه جزاءان أو جزاء واحد؟ اسمعوا ما يقوله الشارع. نعم. إذا ذبح عليه ضمان واحد فقط. نعم. لكونه مصفونا بكذا ولا يتكرر، فإن لا بغير أكل ولهذا لا يضمنه محرم آخر. وكان كميت وكان وكان ميتة، هذا الذي ذبحه المحرم يصبح ميتة لا يجوز يأكل منه ولا غيره. نعم. وكان ميتة يصف عليه إنه بيت يلزمه ضمان ولم يمح بذبحه أحالة الإحرام. وقال أبو الخطاب له أمر وعليه ضمان لأنه ذبحه وهو من أهله أشبه ما لو صابه بعده. أبو الخطاب في حلال وفيه نظر. أبو الخطاب قال هذه مسألة اجتهادية، إذا أمسك صيدا وهو محرم فلما حل وانتهى من النسك ذبح هذا الصيد، الذبح وقع في حالة الإحرام ولا في حالة كونه محل حلال؟ على كونه حلال، يقول لما ذبحه حلال لما يحرم عليه الأكل؟ جاز له الأكل، حلال له لأنه ذبحه وهو حلال، لم يذبحه وهو محرم. لكن المذهب يقول أنه من ذبحه بعدما حل فكما لو ذبحه وهو محرم، أي وكالميتة لا يجوز الأكل منها. أرى من هذا الوجه أقرأ ما بعده. أحرم في يده صيد أو دخل الحرم وفي يده صيد، اليد يد حكمية ويد مساعدة، وعرفنا معنى الحكمية وعرفنا معنى المساعدة. اليد المساعدة لا بد من إرسالها، اليد التي وضع عليها لا بد أن يرسل هذا الصيد، ولو تلف وهو في يده يجب عليه ضمانه. أما اليد الحكمية لو مسك بصيد وهو حلال ثم أحرم، صاد صيدا وهو حلال ثم أحرم والصيد لا زال في يد المحرم، هل يجوز له الانتفاع به؟ لا يجوز له الانتفاع، وجب عليه إرساله. عرفنا هذا؟ لكن الملك ثابت عليه، الملك له ثابت له، ملكه لهذا الصيد صحيح، لكن يجب عليه إرساله. ولو أرسله ثم حل بعد الإحلال ووجده عند آخر له أن يسترده منه، ودل على أن الملك لا يزول، إنما الذي يجب زواله هو وضع يده علينا. هذا من هو؟ المحرم إذا صاده وهو حلال، صاد الصيد وهو حلال فما ذبح، ظل في يده حيا ثم أحرم، فيجب عليه إرساله، فإن لم يرسله فهو ضامن له. اليده المشاهدة أم يده الحكمية البعيدة لا زال ملكه عليه، يفرقون بين اليد الحكمية واليد المشاهدة، لكن لا يزول الملك له، الملك حقه لا يزول عنه، إنما الذي يجب إرساله لا يصح قبضه فيه. اسمع العبارة، لأنه صعب وإن يتبطل له ما يفهم. وإن أحرم بطيب أي ملكه طيب أو دخل الحرم بطيب لزمه إرسال بيده مشاهدة عنه، كما لو كان من عرض أو خيمر أو قفص، ويلزمه إذا كان في الرحل أو الخيمة بالقفص كله تحت ويشاهدها، هذه يعتبر يد مشاهدة لا بد من إرساله. نعم. يلزمه إرساله لأن في عدم إزالة يد مشاهدة يقابل للصيد ولم يجد فحالة الابتداء، بدليل لم يكن عليه، ورده من أخذه ويطمن من قتله، ولا يصح يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني إيه؟ إلا لكم أكلها، هذا لمن حرم أكل صيد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم سافين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فقال إلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. إذا كنتم لا تحلون لحم الصيد وأنتم حرم فإن لحم النعم حلال لكم. فدل على أن من لم يحرم الصيد لا يجوز لا يحل له أكل بهيمة الأنعام لا كلا ضأن ولا غنم ولا شأن محرم عليه. فقوله سبحانه وتعالى غير محل الصيد أي أنه جاز لكم الاستمتاع والانتفاع ببهيمة الأنعام إذا كنتم تعتقدون وتعملون بحكم الآية أنكم لا تستحلون أكل لحم الصيد. عرفنا هذه الآية؟ لا. فأكل لحم الصيد محرم على المحرم، ولو ذبحه بنفسه أصبحت كميتة، ولو ذبحه حلال لا يجوز له أن يأكل منه لأنه محرم عليه أكله، وجاز لغيره أن يأكل منه. فاليد إذا وضع يده عليه فالملك باق، إذا وضع يده عليه وهو حلال فالملك باق عليه، ملكه باق عليه، لكن يجب عليه إرساله، ولو حل يعود الملك له. اقرأ العبارة مرة ثانية يا إبراهيم. وإن أحرم وفي يده أي مسك طيب أو دخل الحرم بطيب لزمه إزالة يده المتاحة عنه، كما لو كان بدرهم أو قيمة أو قمر، ويلتقط يسار لأن في عدم إزالة يده المشاهدة إلحاق للطيب ولم يجد كحالة الابتداء بدليل اليمين وبالخطوبات عليه. بدليل اليمين لو حلف قال والله لا أمسك هذا الكتاب وأشار إلى هذا الكتاب وظل ماسكا له، يحنف ولا ما يحنف؟ يحنف. لو حلف على شيء وهو في يده قال لا أقبضه ولا أمسكه وقابض له إلا أن يرسله حالا فهو حانف، عليه كفارة يمين. لما قاس هذا على اليمين؟ لأنه أراد أن يقول أن الاستدامة لها حكم الابتداء. أراد أن يقول ماذا؟ الاستدامة لها حكم الابتداء، فمن صاب صيدا فقد ابتدأ الصيد فهو محرم عليه، ولو ظل قابضا له فهذه الاستدامة لها حكم الابتداء كاليمين. كما لو حلف على شيء لا يقبضه فقبض وظل قابضا عليه قال عليه فيه الحنث اليمين، لم يبر بيمينه فلا بد من كفارة اليمين. نعم نعم. صيد الحرم ماله؟ إذا دخل لا بد من إطلاق. إذا دخل الحلال بالصيد داخل الحرم لا بد من إرسال، عند الحنابلة يجب عليه إرسال. لا نتكلم الحرام الآن، نتكلم هو محرم. اي تقرأ العبارة مرة ثانية. صيد أو دخل الحرم بصيد كلام يجب عليه إرسال، دخل الحرم أو عنده صيد أو هو محرم. لو دخل الحرم بصيد أو هو محرم، لو صاد صيدا خارج الحرم ثم دخل به وهو حلال فعليه إرساله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيدها لا ينفر صيدها. إذا كان التنفير منهي عنه فالقتل من باب أولى، لا ينفر صيده ولا يمسك ولا يقبض ولا يذبح. إذا دخل بصيد عند الحنابلة هذا فقط، عند غير قد لا يكون ذلك. إذا دخل بصيد ولم يذبحه في الحل فلا بد من إرساله. نعم. وقلنا الصيد لا بد من شروط ثلاثة فيه. الصيد لا بد أن يكون وحشيا، وأن يكون مأكول اللحم، أو يكون متولد من أحدهما فالحمام هذا اللي يشاهده صيد ولا مو صيد؟ صيد ولا متوحد ما يعرف بالناس. فمن قتله ففيه جفرة أو عليه شاذ، من قتل حمامه فعليه شاذ. فلو قتل النورا قط يعني وهو محرم، هل هو صيد ولا غير صيد؟ هذا غير صيد. والحكم في قتل سيأتينا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ليس يؤكل غير مأكول اللحم، وعلى خلاف لأن فيه قول أنه يؤكل اللحم أو الإنس أو الوحش. سيأتينا هذا إن شاء الله في جزاء الصيد. اقرأ يا أخي. هو محرم عنده صيد لكن تركه في بيت بعيد عن مكانه، يجري المحكمية لا تجوز. نعم. لأنه لا ينتوي الساق ولم يلزم في إزالتها كما لو ينقص فعلى هذا لا يضمن وله نقل في كل لون، ومن غطفه لزم الرد. على هذا لا يضمنه، يعني حكمية لو تلفت لا يضمنه، على هذا لا يضمنه، وله نقل الملك فيه بكل نوع ببيع وهبة وما إلى ذلك. طيب فإن لم يفعل فما المال للإنسان لو أتلفه آخر عليه الضمان، وكذلك هذا لو أتلف صيدا الذي هو حق لله عليه الضمان. نعم. لا. اقرأ. وإن أرسله إنسان بيده قهرا ولا ضمان على لو صاد صيدا وجاء إنسان وأخذه بالقوة من يد المحرم وأرسله قال لا ضمان عليه. لما قال لا ضمان عليه؟ لما أتى بهذه المسألة؟ لو صاده محرما هذا لا إشكال فيه، لو صاد الصيد وهو محرم هذا من باب الأمر بالمعروف، لو جاء إنسان أخذ النقوة وأطلقه لا خير. لكن هذا قال جاء إنسان أخذه بالقهر وأطلقه منه فعليه الضمان، لما نص على هذه؟ إن هذا صادر وهو حلال ثم أحرم، هل يزول الملك عنه؟ لكن لا بد من إرساله. ولو جاء إنسان وأطلق سراحه وهو أطلف ملكا له لكن فعل معروفا لأنه فعل شيئا يجوز له فعله، وهو أنه أرسله الذي واجب على المحرم أن يرسله، فإذا قال لا ضمان عليه. عرفنا هذه؟ اقرأ. وإن أرسله إنسان من يده قهرا ولا ضمان على المحرم ذكره الأصحاب لأنه فعل ما كالمقصوم. لو جاء عند الإنسان الغاصب وأخذ ما بيد الغاصب قهرا هل يضمنه ورده إلى صاحبه؟ لا يضمنه. شبيها بها ما لو حكم على إنسان بالقتل إما لرد والعياذ بالله ولا زنى وهو محسن أو قتل نفسه، ما جاء غير الورثة، غير ورثة القتيل، واحد إنسان بينه عداوة قتل هذا الذي يستحق القتل وفعل شيئا كان يجب وقوعه على هذا القاتل لكن كان فيه افتيات، يعني فيه تعد على حق الحاكم وفيه افتيات على حق المظلومين الذين قتل منهم قتيل، يكون فيه تعذير وتأديب لكن ما يكون فيه قتل. واضح هذا؟ اقرأ. وإن تفسير تخمم. العصير ما قال خمر تخللت، قال عصير تخمم. الإنسان عنده عصير في البيت من هذه العصير المعروفة، ثم جاء ورآها خمرة، يجب عليه إتلافه، فسعى في كيفية إتلافها، وين يريقها وين يكبها وكذا، ثم عاد فوجدها تخللت، أصبحت خللا. والخل حلال، عصير تخمر ثم أصبح خل، الخل جائز دون صنعة المن، ما أضاف إليه شيء ولا شيء، وكان ناوي إراقتها، هذا جائز فيه كذلك، هذا يجوز لها، بخلاف لو كانت خمرا، لأن الخمر لا يجوز اقتناؤها، لا يصح أن أقتني خمر، فلو اقتنى خمرا وتخللت فهي حرام. واضح؟ لو عنده خل، لو تخمرت عنده ثم عالجها لأجل أن تصبح خلا تحرم عليه، لكن لو عادت طبيعا، لو عادت خلا دون معالجة منه، ولم يكن نية في قبضها، ثم وجدها خل فهي حلال له. أراد أن يقيس لد، يعني أراد أن يقول أن لو تلفت في يده لا ضمان عليك في يد الحكمية. تنبيه، اقرأ ما بعده. تنبيه: إذا ملك طيبًا في الحلم وأدخله المرء لزمه رفع يده وإرسال، فإن أسلفه أو تلف في يده ضمنه كطيب الحلم بحق الحكم ذكر الصفحات. إطلاقا لأبي حنيفة: لو إذا ملك صيدا في الحل وأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله، هذا بالنسبة للحلال، بالنسبة من؟ وهذا مذهب أبي حنيفة. أما الشافعي والمالكي يقولون ليس كذلك، يقولون ليس الأمر كذلك، لو أدخل صيدا من الحل إلى الحرم فهو في ملكه لأنه لم يصد في الحرم، المنهي عنه صيد في الحرم، أما لو أدخل صيدا من خارج الحرم لا شيء فيه. نعم. وهو الأقوى. ما هو الأقوى؟ قول الشافعي والمالكية بكل القول تختلف الدلالة فيه. نعم. قال في الطرق: ويتوجه لا يلزمه إرسال ولا هزمه. قال: يتوجه، اسمع، أن يتوجه يعني بالإمكان إخراج وجه في المذهب يوافق قول الشافعية والمالكية أن من أدخل صيدا من الحل إلى الحرم لا يلزمه إرساله ولا يضمنه. لما؟ قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم وجد في عهدهم كثيرا من الصيد في مكة ولم يذكر عنهم تحريم. يقول أن عبد الله بن الزبير كان يرى الصيد في الأقطاس 9 سنين وما أنكر ذلك. هذا قول الشافعي والمالكي. قال هذا نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.